عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه قال استحبت اعرف الرجل الذي صلى الله عليه وسلم لا يزول مطلق بكر قالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة مثلك الروح والتوفي فتكره فيكره معنا اذا جاء الاحتكام احتكام فقد وجب المطلوب. ابو سلمة كان غلاما سمع الناس يتكلمون في هذه المسألة فذهب إلى أم المؤمنين عائشة وسألها هل ماذا يكون الحكم في هذه المسألة إذا كان على المنزل؟ فقالت أتدري ما مثلك؟ حالتك في سؤالك وأنت غلام عن هذه القضية. منذ ذوق الأدب عند عائشة والمطابقة في ضبط المثل ما مثلك إلا كمثل الصريح. هل تكون الصريح يسمع الضيقة تصيح ويصيح معها؟ ما جلبت الضيقة تحمل الضيقة لا الجن ولأن الضيقة هي التي تصيح فيها وأنت الروح الصريح والذي يخلد الضيقة فكأنها تقول لك زدت صاروخا صغيرا لم تصل حتى فيها لكنك سمعتها تصيح وبصرت. لغه ادبيه وتعبير لطيف جدا وتنتقل المعذور الى الحكم اذا تجاوز. قلنا احنا في الاثر الاول قال ايش؟ اذا مكه والمصيف او ايش؟ أو لا نفس من يساق لنا اللمس مجرد التقاء البشرة مسه موحدة وصل حول مسه بلدود هناك مسه وهنا جاوزة. إذا عائشة رضي الله تعالى عنها تحكم بذلك هل هذا رأي منها؟ تقول إذا جاوز الختان الختان فقد إيش؟ وجب لازم طلب أو لازم والإيجاب يكون تشجيعا وعائشة رضي الله تعالى لا توجب من عندها شيء ولكن كما إذا سمعت من أبي سلمة خلاف الصحابة كما سيأتي عن أبي موسى الأشعري إذا قول عائشة فقد وجب الوجب يكون له حكم الإيجاب